الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل التعليق على كتاب الإمام الحافظ بدر الدين بن جماعة عليه رحمة الله، ودرسنا اليوم هو في الباب الرابع في الآداب مع الكتب التي هي آلة العلم وما يتعلق بتصحيحها. هنا في خطأ مطبعي واضح في العنوان، ما يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها وشرائها وعاريتها ونسخها وغير ذلك. قالوا فيه 11 نوعا. الأول يتكلم في النوع الأول عن ضرورة العناية بالكتب وبشرائها واقتنائها والحصول عليها بأي وسيلة ممكنة مشروعة. ولا شك أن الكتب كما ذكرنا سابقا هي آلة العلم، كما أن لكل علم آلة فإن آلة العلم هي الكتب، كما أن النجار لا يمكن أن يكون نجارا إلا أن يكون لديه المنشار والمطرقة والمسامير، والحداد لا بد أن يكون عنده آلة الحدادة وغيره، كذلك طالب العلم والعالم لا بد أن يكون عنده آلة العلم وهي الكتب، فالكتب هي آلة العلم. وكما قلنا سابقا أيضا إن مكانة الكتب حقيقة عالية جدا بالنسبة للعلم، وعلى طالب العلم أن يعني يتحلى بالبذل والسخاء في شراء الكتب، بل أن يقدمها على ملاذه وشهواته وعموم أمره. وأنا واثق وأجزم جزما لا تردد فيه أنه لا يوجد طالب علم بمعنى الكلمة إلا وهو عاشق للكتب، لا يوجد طالب علم بمعنى الكلمة، طالب علم حقيقي، إلا وهو ليس فقط راغب في الكتب بل يعشق الكتب، بل يقدمها وأجزم بذلك ربما على بعض أولاده. هذه حقيقة علاقة طالب العلم الحقيقي بالكتاب، لأنه بالكتاب يشرف في دينه ودنياه ويعلو في دينه ودنياه، فهي خزائن العلم، خزائن الحكمة، خلاصة جهود أهل العلم. العالم يضع لك في كتابه خلاصة تجربته وخلاصة علمه وزبدة حياته العلمية كلها يضعها في هذا الكتاب. ونحن نتكلم عن العلماء وعن الأئمة قدوات هذه الأمة، فتخيل إماما من كبار الأئمة الذين هم من عباقرة البشرية يضع لك خلاصة تجربته وعلمه ورأيه وحكمته في كتاب، كيف لا يحرص على هذا الكتاب غاية الحرص. فعلى طالب علم أن يحرص على اقتناء الكتب وأن يكون يعني صاحب مكتبة كبيرة قدر المستطاع حسب قدرته ووجده من المال. ولأهل العلم في ذلك قصص كثيرة لا بأس من التذكير ببعضها. فمثلا من القصص البديعة حقيقة التي هي ملفتة للنظر قصة أبي العلاء الهمداني العطار أحد كبار علماء القرن السادس الهجري. هذا الإمام كان عاشقا للكتب ككل علماء المسلمين، ما تجد عالم حقيقي إلا هو محب للعلم للكتب. وبلغ من محبته للكتب أنه كان في يوم من الأيام أخرج تراث إرث أحد العلماء ومن بينها كتب وبيعت في المزاد، وضعت هذه الكتب في المزاد وتباع، وكان موجود هذا العالم فوجد نسخة من كتاب عالي القيمة فأحب أن يشتري هذا الكتاب، فاستمر في المزاودة على شراء هذا الكتاب حتى بلغ مبلغا عظيما جدا يساوي قيمة منزله بيته وما عنده مال، فزاد إلى أن وصل هذه القيمة، فقال فرث المزاد عليه، فقال الذي يرفع المزاد قال انتظرني 3 أيام ونأتيك بالمبلغ، لأن بيته لم يكن في نفس البلد، فركب راحلته وذهب إلى بلده وقال لأهلي انزلوا من البيت، يطلعوا من البيت، فإن روح قال اذهبوا البيت أهلكم أو أي مكان آخر، دبر لهم مكانا للسكنة فيه. ثم دعا رجل الذي أيضا يرفع المزاد على بيته وقال ارفع المزاد على البيت، أنا أريد أن أبيع البيت هذا الآن، ما في وقت، لأني أعطيتهم فرصة 3 أيام، إذا لم آتي لهم بالمبلغ الكتاب يتصرفون فيه يبيعونه لشخص آخر. فأعلن المزاد على بيته، فلما وصل الحد الذي يقيمت الكتاب قال قف، قال يحتمل ترى لو استمرينا يعني يجيب مبلغ أكبر البيت لو استمرينا في المزاد، قال لا أنا أخشى أن يفوتني الوقت، أريد فقط هذا المبلغ، هذا الذي أحتاجه. فباع هذا البيت وأخذ المبلغ وأدرك بغداد وأعطى راعي المزاد قيمة البيت ليرجع بكتاب واحد بقيمة منزل. هذا الإمام لما مات رؤية في المنام، رآه أحد العلماء في المنام، أحد الصالحين في المنام في الجنة، وفي غرفة جدرانها من الكتب وهو يطالع في الكتب في الجنة، فقال له ما يعني ماذا تفعل حتى في الجنة؟ قال إني سألت الله عز وجل أن يمتعني في الآخرة بما كان يمتعني به في الدنيا، وأعظم نعيم عندي في الدنيا كان الكتب، فاستجاب الله عز وجل دعائي من الكتب. من الكتب، شوف العشق للكتب إلى أي حد يصل بأهل العلم. قصص أهل العلم مع الكتب كثيرة وشائقة وممتعة، وأنصحكم حقيقة بكتابين رائعين يتكلمان عن هذه المسألة. الأول اسمه عشاق الكتب، اسم الكتاب عشاق الكتب لعبد الرحمن الفرحان، أظنه أحد الفضلاء من أهل الأردن، اسمه عبد الرحمن الفرحان. والكتاب الثاني ليس مختصا بالكتب لكنه فيه كثير من قصص الكتب، وهو يتكلم عن جهود العلماء وصبرهم وحبهم للعلم، وصفحات من صبر العلماء للشيخ عبد الفتاح أبو وده عليه رحمة الله، صفحات من صبر العلماء على الجد والتحصيل، صفحات من صبر العلماء على الجد والتحصيل للشيخ عبد الفتاح أبو وده عليه رحمة الله. هذان كتابان رائعان جدا مما من الكتب التي ترفع الهمة في طلب العلم. أي سوري الشيخ عبد الفتاح أبو وده عالم كبير مشهور، وحلبي أيضا وكذلك صحيح مدينة أخوالي أيضا. طيب يعني أنصح بالفعل بقراءة هذين الكتابين لأنهما يرفعان الهمة، يعني يبينان لك إلى أي حد بلغ العلماء في العناية بالكتب والحرص عليها. من اللطائف أيضا قصة الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه مرة مرض، وكان في أثناء مرضه يغمى عليه ويستيقظ من الإغماء، فكان كلما استيقظ الكتاب بجواره يأخذ الكتاب ويقرأ فيه، فجاءه الطبيب وقال له لابد أن تريح نفسك أنت بهذه الصورة تزيد المرض. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية يحب المناظرة في كل شيء حتى في الطب، قال له أنا أريد أن أناظرك في علمك، قال أسمع منك اذكر، قال أنتم تقولون أن المريض من الأمور التي تعينه على الشفاء أن يكون مرتاح البال مرتاح النفس مطمئن القلب، أليس هذا من وسائل علاج المريض أن تريحه نفسيا؟ قال نعم، قال أنا لا أرتاح نفسيا إلا بالكتب، فلن أنتفع بعلاجك إلا إذا قرأت الكتب. يقول فقال الطبيب هذا طب لا علم لي به، علمي أنك ينبغي أن ترتاح، وخرج من عنده، عرف أنه لا فائدة من هذه النصيحة. فحقيقة يعني حال العلماء مع الكتب حال لا أقول عجيب، لأنه عدم حبهم للكتب هو العجيب، وعدم التفات طلبة العلم للكتب هو العجيب. فعلى طالب العلم أن يعتني بالكتب غاية العناية، وليعلم أنها زاده الذي لن ينفد في طلب العلم. أبو العلاء الهمداني العطار، أبو العلاء الهمداني العطار، الهمداني العطار، الهمداني آسف بالذال، الهمداني العطار، لأنه همدان نسبة إلى قبيلة وأما همذان فهي مدينة بخراسان، وهو نسبة للمدينة بخراسان، الهمذاني بفتح الميم والذال المعجمة. طيب، قال ولا يجعل تحصيلها أي الكتب وكثرتها حظه من العلم. لا شك لا ينبغي أن يكون مجرد الجمع هو الهدف لمن أراد أن يكون طالب علم. بعض الناس قد تكون عنده مكتبة ضخمة ويتفاخر بكثرة الكتب، لكنه ما أقل هو ما ينتفع بها، يجمعها وكأنها تحف، مثل ما يجمع أهل التحف والآثار والأمور الجميلة، مثل هواية جمع الطوابع وامثالها، يجمع الكتب من أجل أن يرصصها ويكون منظرها جميل ويكتب، يعني يجعل في خزان الكتب عنده يزين بها المجلس. لا شك أنه الكتب ما وضعت لهذا الأمر، وضعت لما هو أجل من هذا، ينبغي أن تكون الكتب للمطالعة والقراءة والدرس والبحث والاستفادة منها. فلا يجعل حظه من العلم مجرد الجمع، وإن كان مجرد هذا، أنا أقول لا يجعل حظه من العلم جمع الكتب إذا كان طالب علم، وإن كان مجرد جمع الكتب إذا كان بنية خالصة وحده عبادة، مجرد شراءة الكتاب وحده عبادة، حتى لو لم تقرأه، ما هو وجه كونه عبادة؟ ممتاز، قد يكون صدقة جارية، يستفيد منه ذريتك، يستفيد منه من جاء بعدك، كل من يقف على هذا الكتاب ويقرأه ولو من جاء بعدك سيكون لك فيه أجر، ونزل منزلة الصدقة الجارية. بل حتى في شراءة الكتب في تشجيع للكاتب ولدار النشر، تخيل لو أن كتب العلم ما أحد يشتريها، هل سيؤلف العلماء كتبا؟ هل سيتشجع الناشرون أن يضع أمواله في كتاب يعرف أنه لن يستفيد، لن يعيد إليه حتى رأس المال من الكتاب؟ فمجرد شراء الكتب فيه تشجيع لنشر الكتب، وفيه تشجيع لانتشار العلم. فنحن عندما نقول لا يكون حظك يا طالب العلم من جمع الكتب مجرد الجمع، أما من جمع الكتب ليصنع مكتبة عامة يستفيد منها الناس وإن لم يقرأه، هذا أجر عظيم وفضل عظيم. من جمع الكتب وفي نيته حفظ العلم ولأن تكون صدقة جارية من بعده، هذا يؤجر. من اشترى الكتاب لمجرد فقط تشجيع صاحب الكتاب، هذا يؤجر على هذه النية، وعمل هذا فاضل لا يذم عليه. انتبهتم؟ في أيضا ملحظ مهم وكثيرا ما أسأل عنه، هل لا أشتري كتاب إلا إذا قرأت ما عندي من الكتب، أو يمكن أن أشتري كتبا أو كتابا وإن لم أكمل قراءة ما لدي من الكتب؟ الصحيح أن هذا السؤال أيضا لا ينبغي أن أسأله طالب العلم، لأن شراءك الكتاب لا يلزم، ما هو كل كتاب إذا اشتريته لابد أن تقرأه كاملا، هذا أولا. بعض الكتب هي مراجع، يعني مثلا عندما أشتري لسان العرب لابن منظور، قاموس ضخم معجم كبير، هل يلزم أني أقرأ الكتاب؟ لا، لكني أرجع إليه عندما أحتاجه. فبعض الكتب أصلا لم توضع من أجل أن تقرأ من أولها لآخرها، وإنما وضعت من أجل أن تكون مصادر ومراجع يرجع إليها الباحث، مثل الموسوعات الحديثة، تسمى الموسوعات الحديثة، أيضا هذه وضعت من أجل أن الإنسان يرجع إليها عندما يحتاج إليها فقط، هذا أولا. الأمر الثاني أنك تشتري الكتاب النافع ولو كنت الآن لا تحتاجه، لأنك ستحتاجه في يوم من الأيام. وكم من كتاب تراه في الأسواق وتعرف أنه كتاب نافع فتؤجل شراءه بحجة أنك تريد أن تقرأ ما لديك ثم تشتريه، ثم تعود للأسواق تريد هذا الكتاب فإذا به قد نفد، فتعض أصابعك من الندم لتفويت الشراء. هذا إذا كنت ما زلت طالب علم، يعني تعرف قيمة الكتب وتقول ليتني اشتريت ذلك الكتاب، وربما اضطررت لتصويره وكأنه مخطوط لم يطبع بعد، أو استعرته أو ما إلى ذلك حتى تستفيد منه، هذا إذا وجدت من يعيرك هذا الكتاب أيضا. فليس من، يعني ليس من الحكمة أن لا تشتري كتاب حتى تقتني، لا تقتني كتاب حتى تقرأ ما لديك من الكتب، بل اقتني كل كتاب نافع ولو كنت لم تقرأ ما لديك. هل تتصورون عامة العلماء اللي عندهم مكتبة ضخمة أنه قرأ كل ما في هذه الكتب؟ لا، يقرأ منها، المهم أنه يشتغل صباح مساء في التعلم والقراءة والبحث والدراسة، ما دام أنه كذلك فقد أدى ما عليه، ما هو لازم يقرأ كل الكتب. وليس من شرط شراء الكتاب أن تقرأ ما لديك من الكتب حتى تشتريه، فهذا السؤال لا ينبغي أن لا يعني يقدح في الذهن. ممكن يعني يسأله عامي يعني يقول لك أنت قرأت هذه الكتب كلها، طيب ليش تشتري ما سواها؟ لكن طالب علم ما ينفع أنه يسأل مثل هذا السؤال وتكون هذه خطته ومنهجه في شراء الكتب. يقول: وإذا أمكن تحصيلها شراء لم يشتغل بنسخها. قديما كانت طريقة تحصيل الكتاب إحدى طريقتين قبل عصر الطباعة، طبعا كل الكتب كانت منسوخة بخط اليد، ما في طباعة، وكان هناك دور اسمها دور الوراقين. دور الوراقين تقوم بما تقوم به الآن المكتبات التجارية تماما، يعني تدخل دور الوراقين، دور الوراقين فيها مثلا 10-20-100 ناسخ حسب ضخامة هذه الدار. شغلهم أنهم ينسخون الكتب، يشوفون إيش الكتب اللي عليها طلب في سوق العلم فينسخونها ويجعلونها جاهزة للبيع. تأتي أنت تقول مثلا أريد كتاب تذكرة السامع المتكلم، يقول لك عندي منه مثلا نسخة نسختين ثلاثة منسوخة جاهزة تشتريها. فكانت هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أنه نفس طالب علم ينسخ الكتاب، يأخذ الكتاب وينسخه بخط يده. شوف صعوبة العلم في ذلك الزمن. ثم تخيل قيمة كتاب يكون منسوخ بخط اليد، لا شك راح تكون قيمته غالية، مو مثل الآن الكتاب الواحد المطبع خلال لحظات تطبع منه آلاف النسخ وانتهينا. فمع ذلك كان العلماء يحرصون على الكتب الحصة الذي ذكرناه سابقا. الخلاصة أنه قد يقتني الكتاب شراء أو ينسخه، فالمؤلف هنا يحبذ أن يشتريه لأنه أحفظ لوقته، أحفظ لوقته، بدل أن يشتغل هو بالنسخ يشتغل بالقراءة والتصحيح والتعليق، أولى له من يشتغل بالنسخ اللي هي عمل آلي ليس فيه كثير علم. قال: ولا يهتم المشتغل بالمبالغة في تحسين الخط، وإنما يهتم بتصحيحه. هنا أيضا ساقطة حرف التاء، بتصحيحه أو بصحيحه وتصحيحه، لا هي الصواب، بصحيحه وتصحيحه، يعني يعتني بالكتاب الذي هو صحيح ويعتني بتصحيح الكتاب إذا اقتناه وكان فيه أخطاء. لا يقتني إلا كتابا صحيحا وإن كان خطه ليس في غاية الجودة، يعني الجمال والحسن، المهم خط مقروء لكنه ليس فيه أخطاء، هذا المطلوب. وفإن كان فيه أخطاء عليه أن يعتني بتصحيحه، هذا هو الذي ينبغي أن يعتني به طالب العلم. ويشبه هذا، طبعا هذا الكلام بالنسبة للكتب المخطوطة قديما اللي هي بخط اليد، يشبه هذا تماما اليوم أننا نحرص الطلاب ونؤكد عليهم أن يحرص على اقتناء الكتب التي هي بتحقيق العلماء المعروفين الذين يتقنون تحقيق الكتب وإخراجها، ولا يكون عنايته بجودة التجليد ولا أن الورق فاخر ولا ما إلى ذلك. هذه أشياء إن وجدت مع جودة التحقيق فهي حسن لا شك، وإن لم يوجد فجودة إخراج الكتاب وتحقيقه هي الغرض الأكبر. لأن بعض دور الطباعة قد تعتني جدا بتجليد الكتاب، التجليد الفاخر جدا والورق اللي يسمونه الشمواه الفاخر الممتاز جدا، لكنه في الأخير يكون مليء بالأخطاء الكتاب وله مخدوم من محققه الخدمة اللائقة. وربما تجد كتاب من الورق الرقيق هذا مثل ورق الجرائد والطباعة ليست بتلك الأناقة، لكن كتاب متقن لا تكاد تجد فيه خطأ. فتعتني بالكتاب المصحح الذي حققه علماء معروفون ومحققون معروفون، وتترك التحقيقات التجارية التي إنما قصد بها الربح التجاري. وبالمناسبة هذا حقيقة مما ينصح به طلبة العلم، أنه عليه قبل أن يشتري كتب الشريعة خاصة، كتب الإسلامية عموما، أن يحرص ألا يقتني إلا ما حققه أهل العلم المعروفون بجودة التحقيق. في كل كتاب محقق تجد مكتوب في حاشيته في تحت اسم المؤلف عنوان الكتاب، ثم اسم المؤلف، ثم من أسفل تحقيق أو عناية أو دراسة وتخريج فلان الفلاني من المحققين. هذا يسمون العلماء محقق الذي أخرج الكتاب المخطوط. هؤلاء هناك منهم من كان عالما فاضلا وبالتالي يخرج الكتاب إخراجا متقنا نادر الخطأ، لا يكاد يوجد كتاب معدوم الخطأ لكنه نادر الخطأ، حاشا كتاب الله عز وجل. فعليك أن تعتني بهؤلاء العلماء. طيب يسأل السائل كيف أعرف هؤلاء المحققين، كيف أعرف أن هذا من المحققين الجيدين؟ هذا يحصل بأمور ثلاثة. أولها أن تسأل أهل العلم. إذا ذهبت للمكتبة وجدت الكتاب الواحد بتحقيق فلان وتحقيق فلان وتحقيق فلان، اتصل بالسماعة التلفون وقل لأحد على أحد المشايخ الذي تثق في علمهم وقل له أنا وجدت الكتاب الفلاني بتحقيق فلان وفلان وفلان، تنصحني بأي تحقيق؟ فيقول لك اقتني الكتاب بتحقيق فلان، أو كل هذه التحقيقات غير جيدة أو كلها جيدة، المهم ينصحك بما يراه لائقا بحال ذلك الكتاب. قد يكون الكتاب ما طبع ولا طبع جيدة فيقول لك أفضل الموجود هو الكتاب الفلاني أو تحقيق فلان لأنه هو الموجود الآن، نتمنى أن يحقق وأن يطبع طباعة أخرى أفضل مثلا. فالأول سؤال أهل العلم وأهل الخبرة الذين يعرفون المحققين ويستطيعون نصيحتك بالطبعة المتميزة. اثنين، أن تقوم أنت بالموازنة بين التحقيق. إذا كان عندك طرف من العلم عندك الطبعتين، قارن بين هذه الطبعة وهذه الطبعة بأمور ليست صعبة لكنها تحتاج إلى خبرة حقيقة يسيرة، يستطيع الإنسان أن يميز بين التحقيق الأجود من التحقيق غير الجيد، يستطيع أن يميز هو بنفسه بشيء من الموازنة بين الطبعتين مثلا. الطريقة الثالثة وهي تفيدك في تنمية الخبرة بهذا الأمر، وهو أن تزور المكتبات الكبيرة، مكتبات العامة الكبيرة التي يوجد فيها من الكتاب الواحد عدة طبعات، وأن تبتدئ تطالع هذه الطبعات كما ذكرت سابقا وتحاول تميز. فمع طول هذه العملية تعرف أنه والله فلان في العادة تحقيقاته من العلماء تحقيقاته متميزة، وفلان من المحققين تحقيقاته رديئة. فخلص تضع هذه المعلومات في ذهنك، فلا تقدم على شراء إلا شراء كتاب من تحقيق أحد العلماء الذين عرفوا بجودة الإخراج وجودة التحقيق. وترى هذا في غاية الأهمية، هذا الأمر في غاية الأهمية، ليس فضلة ولا نافلة بل هو من الأمور المهمة لاقتناء الكتب، لأنه كم من كتاب تشوه وأصبحت عبارته تدل على نقيض مراد مؤلفه تماما بسبب سوء إخراج الكتاب، ربما يصير في سقط أسطر بكاملها بل صفحات تكون ساقطة من الكتاب ولا تدري، أن تقرأ الكلام وإذا بكلام غامض وربما تركبت جملة على جملة فأدت إلى معنى خاطئ جدا. خطورة الأمر أن نتكلم عن علم الشريعة علم دين، يعني تخيل مثلا لو أن المؤلف قال هذا لا يجوز فسقطت كلمة لا صار هذا يجوز عكس ما أراد المؤلف تماما، فالأمر خطير. ولذلك أقول لا بد من العناية بالكتب المحققة التي حققها أهل العلم، وليس هذا الأمر من الأمور التي تعتبر من نوافل العلم بل هي من فرائض العلم التي ينبغي أن يعتني بها مقتنو الكتب. طيب قال ولا يستعير كتابا مع إمكان شرائه أو إجارته. لا شك أن اقتناء الكتاب هذا أبقى له لديك، معنى ذلك سيبقى لديك وتكون أكثر انتفاعا منه وأكثر استفادة منه من أن تستعيره لفترة معينة ثم تعيده، فإنك قد تستعيره لفائدة ما ثم تطرأ عليك فائدة بعد إرجاعه، تطرأ عليك فائدة أخرى موجودة في هذا الكتاب نفسه، فعليك أن تحرص على أن تقتني أكثر من الإعارة، وخاصة الكتب التي تعرف أنك أنت أحوج إليها كأن تكون في صلب التخصص الذي تميل إليه من علوم الشريعة، كتاب مهم جدا لا يستغني عنه طالب العلم، فعليك أن تقتني هذه الكتب وتبدأ بها طبعا في جمع المكتبة إلى أن تنمي المكتبة. وبالمناسبة أيضا تكوين المكتبة مثل تحصيل العلم. تحصيل العلم هل يمكن أن يكون جملة واحدة في يوم أو يومين أو ثلاثة؟ ما يمكن، يحتاج إلى سنوات من الطلب. كذلك تكوين المكتبة لا يمكن أن يكون في يوم أو يومين أو ثلاثة، بل لابد من سنوات من تجميع، كل أسبوع كل أسبوعين كل شهر، كل ما استلمت الراتب خلي جزء من راتبك للكتاب. إذا استلمت الراتب زور المكتبات، ماذا لديهم من كتب جديدة، أو قبل ما تفكر في الجديد ما في، أنت تكون مكتب الآن، ما هي الكتب المهمة التي تحتاجها؟ الذي يبحث عن الجديد فقط هو الذي كون المكتبة وانتهى، يصير يذهب إلى المكتبات ليبحث عن الكتاب الجديد ليضيفه إلى مكتبته. أما اللي ما عنده شيء من الكتب هذا يحتاج أن يؤسس مكتبة، يجمع المصادر الأولية في العلم الذي يريد أن يبحث فيه. ولا يستطيع أحد أن يجمع الكتب جملة واحدة، حتى الأغنياء والأثرياء. ليش؟ لأنه كما ذكرنا سابقا كم كتاب ينزل اليوم وينفذ غدا، فإذا ما صار في متابعة للمكتبات من حين لآخر، يزور المكتبات كل فترة، يجعل زيارة المكتبات جدول، جدول في حياته العلمية. وأنا أستغرب حقيقة من بعض يعني طلبة العلم وبعض من يسمون أنفسهم مختصين لا تكاد تراه في المكتبات. يعني أزور المكتبات ما أكاد أرى هؤلاء الناس. وإذا سألت عن بعض الكتب التي طبعت من سنتين وثلاثة وأربع ما يدري أنها طبعت أصلا. هذا لا يليق أبدا بطالب العلم. كتاب في تخصصك ينبغي يعني أنه من يوم أن ينزل يكون عندك خبر بأنه نزل أسواق، إذا كنت متخصص معنى الكلمة. وأنا كما أقول دائما أضرب مثل بالعلوم الأخرى، هل تتصورون طبيب ناجح تخرج البحوث الطبية المعاصرة سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وما عنده اطلاع عليها ولا يدري عنها؟ لن يكون الطبيب الناجح، لن يكون طبيب ناجح إلا كان متابع تماما لكل ما يتوصل إليه العلم الحديث من اكتشافات حديثة، من أمور جديدة، من نظريات حديثة حول العلم الطبي، وكذلك كل العلوم. فالكتاب الجديد هو في الحقيقة اكتشاف جديد يحتاج أنك تطلع عليه وترى ماذا يضيف إلى معلوماتك من معلومات جديدة. لاحظتم يا أخوان؟ فعلى الإنسان يعتني ويجعل جدول في في في حياته، في يومه، كل شهر، كل أسبوع، كل شهرين، كل ثلاث أشهر بالكثير يزور المكتبات الكبيرة الضخمة، ولو يرحل إذا كان بلده ليس فيها مكتبات يرحل إلى هذه المكتبات ليرى ماذا يمكن أن يضيف إلى مكتبته من الكتب التي يحتاجها، ويجعل بالفعل في ماله يعني جزءا مقسوما لشراء الكتاب. قال الثاني: يستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه بها. الفرع الثاني خصه للإعارة، فيقول: يستحب لمالك الكتاب أن يعير الكتاب إن لم يكن عليه ضار من إعارته، كأن يكون كتاب محتاج إليه تماما لا يستغني عنه. هنا لا نقول أنه يستحب أن يعيره، بل المستحب ألا يعيره ما دام هو نفسه محتاج إليه فلا يعيره. فإن كان غير محتاج إليه وليس عليه ضرر من إعارة هذا الكتاب، يستحب له أن يعيره أيضا بشرط في المستعير، وهو أن يكون هذا المستعير تعرفه بالأمانة، تعرفه بأنه لن يتلاعب في هذا الكتاب، لن يتلف هذا الكتاب، وأنه سيعيد إليك الكتاب مرة أخرى. لكن إذا كنت شك في أمانته وأنه إذا أخذ هذا الكتاب يعتبره غنيمة باردة ولا يفكر في إعادته إليك، فهذا لا يجوز، لا يجوز للمستعير أن يفعل ذلك، ولا يستحب لك أن تعيره. فالاستعارة إنما تستحب لمن لا ضرر عليه بالإعارة، لمن لا ضرر منه في الإعارة. في الاستعارة شرطين لها لاستحبابها. وإن كان من العلماء من كان يكره الإعارة كما أشار هنا المؤلف مطلقا، والسبب في ذلك كثرة ما يبتلى العلماء وعشاق الكتب بمن يخونهم إذا استعار الكتاب. وأقول لكم بالتجربة، التجربة الشخصية، كم من كتاب أعرته فما عاد إليه. والمشكلة أن الإنسان قد ينسى من أعار الكتاب. تقول لي ضع دفتر للإعارة، وضعنا، لكن بعض الأحيان يأتيك واحد وأنت مستعجل يقول لك وأنت تثق فيه فتعطيه الكتاب وتنسى أن تقيد أني أعرت الكتاب لفلان فلان في يوم كذا، وتكتب معلومات عنه رقم تلفون أو شيء أو كذا، فيذهب الكتاب ولا ترى. المشكلة لو أن الكتاب يوجد في السوق لهانت المصيبة، لكن قد لا تجد الكتاب في السوق أصلا، كتاب نادر الوجود. فلو أنها حصلت مع واحد منكم مرة واحدة بعد ذلك يقول لن أعير طوال حياتي إذا ذاق حسرة فقدان الكتاب. فلذلك كره بعض أهل العلم الإعار، وكتبوا في ذلك الأشعار، منها بيتان مشهوران يقول فيهما الشاعر: ألا يا مستعير الكتب دعني، فإن إعارتي للكتب عار، فمحبوبي من الدنيا كتابي، وهل أبصرت محبوبا يعار؟ ألا يا مستعير الكتب دعني، فإن إعارتي، هذه حلوة جدا لكل بخيل بالكتب، لا بد يكتب البيتين هذه في مدخل مكتبتي حتى ما يعير أحد. ألا يا مستعير الكتب دعني، فإن إعارتي للكتب عار، فمحبوبي من الدنيا كتابي، وهل أبصرت محبوبا يعار؟ فمحبوبي من الدنيا كتابي، وهل أبصرت محبوبا يعار؟ فالمقصود هذا يبين لكم حقيقة أنه من استعار كتابا عليه بالفعل أن يكون أمينا في استعارته الكتاب، وأيضا عليه أن يحدد وقتا لإرجاع الكتاب ويفي بهذا الوعد، يعني يقول للذي يستعير من الكتاب: أنا أحتاج هذا الكتاب أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، يبين له الحاجة الحقيقية ثم يلتزم بهذا الموعد ويعيده إليه، لأنه مثلا قد يحتاج سنة بكاملها لكن يكون صاحب الكتاب ما يستغني عنها أكثر من شهر، بعد شهر يريد هذا الكتاب فيقول لك: لا ما أستطيع، أنا أعيرك إياه شهرا أعيده إلي، ثم يمكن أن تعود تستعيره مرة ثانية بعد أن أقضي غرضي منه. ومن عرف البحث والدراسة والكذا، ربما أنا ما أحتاج الكتاب اليوم لكن مع استمراري في البحث والدراسة ممكن غدا يطرأ علي أمر يسألني أحد سؤال، أو أنا أكون أثناء بحثي فإذا بي أستحضر أن هذه الفائدة موجودة في كتاب الفلاني، فإذا بي أتذكر أن هذا الكتاب معار عند فلان من الناس، فيصبح كأن الكتاب ليس لدي، يعني أفقد الإمكان الإفادة منه. فحقيقة يعني ينبغي بالفعل أن يحرص المستعيرون على أن يكونوا أمناء في إعادة الكتب. وأيضا في ذلك بيتان شهيران يقول فيها الشاعر: أيها المستعير مني كتابا، ارض لي منه ما لنفسك ترضى، لا ترى رد ما أعرتك نفلا، ورد وترى رد ما استعرتك فرضا. يقول: عاملني كما تحب أن تعامل أنت، كما ترى أن إعادة الكتاب إليك واجب فينبغي أن ترى أن إعادة كتابي إلي أيضا واجب، فلا يصير أن تكيل بمكيالين وأن تزن بمعايير متباينة. طيب، ثم يقول: ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة بل يرده إذا قضى حاجته. هنا حقيقة هذا المقطع فيه آداب الاستعارة، يعني ممكن تضع حتى عنوان صغير جنبه: آداب الاستعارة عند هذا المقطع. فأولها ألا يطيل إبقاء الكتاب. بعض الأحيان الطالب قد يؤخر الكتاب المستعير سنتين، ثلاثة، أربعة، كأنه مفقود يصير، ثم بعد أربع سنين يوم تنسى من أعرت الكتاب وتنسى من هو الذي أعطيته الكتاب، فإذا بيتفاجأ منه: أنا استعرت منك الكتاب هذا وأعدته. كم من مرة لعل صاحب الكتاب احتاج الكتاب فلم يجده وتحسر على يظن فقد الكتاب ضاع، فإذا بأخينا هذا قد استعاره من سنوات ولا فكر يرجع إلا بعد سنوات. فينبغي أنه من يوم ما تنتهي من الكتاب أن تعيده، وأن تحرص أن تنتهي من الكتاب في أقرب وقت ممكن حتى تعيده لصاحبه في أسرع وقت ممكن. قال: ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنى عنه. يعني إذا طلبه المالك صاحب الكتاب لا يصح أن يحبسه عنه ويؤجله، وإذا استغنى عنه يعني خلص أخذ الفائدة التي يريدها من الكتاب وهو صار مستغني عن الكتاب، ينبغي مباشرة من يوم ما يستغني عن الكتاب يعيده إلى صاحبه. قال: ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه، يعني إذا كان في أخطاء أو شيء وقف عليها لا يصح له أن يتدخل هو في نسخة ليست له ويعدل هذه الأخطاء إلا أن يستأذن صاحب الكتاب، لأنه قد يصحح شيء ويكون الصواب بخلافه، هو يظن أنه خطأ ويكون صواب، فلا شك له أن يتدخل في نسخة ليست له. إن أراد يعني حتى نسهل قليلا قلم رصاص، لأنه يمكن لصاحب الكتاب أنه يمحوه، أما يستخدم قلم ثابت الحبر يشوه فيه صورة الكتاب لا يحق له إلا بإذن صاحب الكتاب. قال ولا يحشيه ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خواتمه إلا إذا علم رضا صاحبه كذلك، وهذا واضح، وهو كما يكتبه المحدث على جزء سمعه وكتبه، ولا يسوده ولا يعيره ولا يعيره غيره ولا يودعه لغير ضرورة يجوز شرع إلى آخره. قال ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه، يعني هذه فيها شيء من النظر، إذا الكتاب ليس له وإنما هو كتاب لغيره، يعني ما هو تأليفي أنا وإنما هو تأليف أحد العلماء مثل تلك السامع المتكلم، لو أحد شخص أخذه ونسخه، خاصة نتكلم عن نسخ اليد الآن، لا بأس بهذا، لكن الذي يمكن حقيقة يكون شبيه بهذا المسألة ويكون الحكم فيها الكراهية أو التحريم في بعض الأحيان هو سرقة كتاب ليست لك، ليس لك، كما يفعل بعض دور الطباعة، يعني مثلا يؤلف أحد المؤلفين كتابا ويطبع منها 10,000 نسخة، يفاجأ أنه في السوق 100,000 نسخة، صارت الدور ما دام الكتاب مطلوب في الأسواق يتسابقون ويطبعون بغير إذن مؤلفه وناشره، وهذا لا يجوز. كلمة حقوق الطبع محفوظة، هذه شرعا تعبير صحيح، وقد أصدرت المجامع الفقهية أكثر من مجمع فقهي أن هذه تعتبر من حقوق الملكية الفكرية التي ينبغي أن تحترم شرعا، فلا يجوز الاعتداء عليها شرعا، لا يجوز الاعتداء عليها. وأنا كما ذكرت لكم سابقا بعض العلماء مصدر عيشه هو هذه الكتب، يعني هو أصلا إنما يعيش ما عنده وظيفة، هو يعيش من تأليف هذه الكتب وطباعتها ونشرها، فكيف يمكن أن نشجعه وأن ندعوه للاستمرار في التأليف والبذل والعطاء إذا لم نعطيه حقه ولو قيمة الكتاب الذي نشتريه؟ قارن هذا بالغرب أيضا، للأسف نحن مضطرون بعض الأحيان نذكر ما يحصل في الغرب لأنه هو الصواب، ماذا يعطون للمؤلف من حقوق مادية؟ أنت لو تقارن قيمة الكتاب الشرعي بقيمة الكتاب العلمي تجد الفرق كبير جدا، الكتاب الشرعي فيه أرخص الأثمان، يعني مجلد مثل هذا في الأسواق تقريبا ب30 درهم، صحيح ولا لا؟ ما بين 20 و30 درهم قيمته. خلي هذا كتاب في الطب، لو في طبيب كم يساوي مثل هذا الكتاب؟ تلاقيه ب700 درهم، فرق كبير جدا. وطبع من هذا الكتاب الشرعي يطبع منها 1000 نسخة، الكتاب العلمي يطبع منه يمكن 100,000 نسخة ومليون نسخة وتستمر الطبعات منه، وكل هذا أرباح للمؤلف، ونسبة ربح المؤلف في الكتب العلمية أضعاف نسبة ربحه في الكتب الشرعية، لأن كان يأخذ مثلا 10% من سعر الغلاف حسب يعني تعارف كثير من دور النشر، فهناك يأخذ 70% من قيمة سعر الغلاف و30% للدار الناشرة، ولذلك أولئك وصلوا ونحن تخلفنا، لأنه ما عندنا وسيلة لتشجيع أهل العلم، ما عندنا وسيلة لتفريغ العالم للكتابة والبحث والتدريس والتعليف، فينبغي أن لا يعتدى على حقوق المؤلفين. وقلت أنه هذا صادر في قرار مجمعي فقهي، وهو قرار في محله، قرار صائب، ينبغي أن لا يعتدى على حقوق الآخرين، هذا إنما ذكرنا بها عبارة المؤلف ولا ينسخ بغير إذن صاحبه. قال فإن كان كتاب وقفا على من ينتفع به غير معين فلا بأس بالنسخ منه مع الاحتياط، يعني الآن الكتب الموقوفة في المكتبات والنسخ الأمر فيه تكلمنا عنه على كل حال. قال الثالث موضوع هذه الفائدة أو هذا النوع هو الحث على الحفاظ على الكتاب من التلف، أن تحرص على الحفاظ على الكتاب من أن يتلف، فكلها نصائح حول هذا الموضوع في هذا الفرع. فيقول مثلا إذا نسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض مفروشا منشورا. قديما كان طريقة تجليد الكتب تختلف عن اليوم ونوعية الورق مختلفة، كان قديما لو فتحت الكتاب بهذه الصورة في كثير من الأحيان يتمزع، لأن طريقة التجليد مختلفة، يحتاج أن يكون الكتاب كذا بهذه الصورة. وحتى اليوم هذه الصورة لا شك أنها أرفق بالكتاب، مثل طريقة حمالات المصاحف الأخرى، هذه الكراسي المصاحف التي بهذه الصورة، هذا أحفظ الكتاب من أن يفرد هكذا أو ينثني انثناء كبير. وإن كان بعض أنواع التجليد الممتاز المعاصرة لو ثنيت الكتاب إلى آخر حاجة يعني لصقت الجلدتين بعض لا يتأثر. فالخلاصة أن تحرص أن لا يتمزع الكتاب، هي خلاصة هذا الكلام، أن تحرص أن لا يتمزع الكتاب، لا تتصرف في الكتاب بتصرف يعود إلى إتلافه. ذكر هنا حقيقة أشياء كثيرة، يعني ونبه على بعض الأشياء المعاصرة، أن العصر اختلف عن عصر المؤلف. يعني مثلا الأشياء الخاطئة في استاذ الكتاب أن تضع في وسطه قلم وتطبقه وتمشي به هكذا، هذا أيضا يمزع الكتاب وينزع الجلدة من الكتاب. تريد أن تضع علامة، ضع ورقة أو الخيط إذا كان موجود، أو ريشة، بعض الناس تستخدم الريش، ريش النعام أو ريش الطاووس أو أي شيء، يعني ريشة معينة لأن الريشة شكلها جميل ولطيف وتضعها، أي ورقة تكفي، ورقة تقويم، ورقة كذا تضعها في الكتاب لتكون علامة. بعض الناس يستخدم ثني طرف الكتاب من هنا هكذا، يثني طرف الكتاب، وهذا لا بأس به، يعني الورق الآن يحتمل حقيقة، يعني بعضهم الآن المؤلف يذكر أنه هذا غير جيد ثني الورق، لكن هذا بالنسبة للورق القديم الآن ما يؤثر في الكتاب، لو رجعت الورقة بهذه الصورة وطبقت الكتاب يروح الأثر، ما في إشكال. فثني الورقة أيضا مقبول، يعني لو استطعت أن لا يكون بالثني فهذا يكون أحسن. طيب، قال ويراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها ومصنفها وجلالتها. كانوا قديما في العادة يعني العلماء لا يملكون خزائن للكتب، أرفف، ما يملكون أرفف للكتب، فكانوا يضعون الكتب على الأرض أو على قطعة من الخشب أرفع من الأرض بقليل، ثم الكتب بعضها فوق بعض، ما في أرفف أصلا، يضعون الكتب بهذه الصورة. ولذلك كما سيأتي المؤلف يذكر الآن أنه ينبغي عليه أن يكتب عنوان الكتاب هنا. ليش؟ لأن الكتب محطوطة فوق بعضها، كيف يعرف الكتاب؟ يصير ينظر هنا ويعرف ما هو الكتاب الذي يريده، ما هو مثل الآن يضعون الكتب بهذه الصورة ولذلك مكتب العناوين في هذا المكان، لا، كانت توضع الكتب هكذا وفوق بعضها فيكتب عنوان الكتاب هنا حتى يستطيع إخراجه. الآن اختلف الأمر، الكتب توضع بهذه الصورة وعلى أرض في العادة. فهنا يذكر أنه ينبغي أن يرتبها حسب الجلالة والشرف، يجعل أجلها وأشرفها في الأعلى. على كل حال الآن الأمر اختلف وأصبحت هناك خزائن للكتب ورفوف توضع فيها الكتب، وطرائق الترتيب مختلفة، هناك الطرائق العصرية ديوي وما ديوي والأشياء المعاصرة في ترتيب الكتب، ويمكن كل صاحب مكتبة أن يختار وأن هو يتبنى طريقة لترتيب الكتب. يعني مثلا من الطرائق المتبعة أن ترتب الكتب حسب حاجتك إليها، فالكتاب الذي تحتاجه دائما تجعله أقرب في متناول يديك، ما تجعله في الرفوف العالية ولا في الأرفف السفلية جدا، تجعله بين يديك قريب من محلك الذي تحتاجه دائما. وأما الكتاب الذي تحتاجه قليل جدا تجعله في أرفف علوية، خاصة إذا كان المكتبة عالية جدا يحتاج أنك تصعد إلى سلم حتى تصل إلى رفوفها العليا، فترتب حسب الأهمية. أيضا ترتيب الكتب حسب الموضوعات، فكتب مثلا علم الحديث لحال، وكتب التفسير وحدها، وكتب الفقه وحدها، وهكذا. كل صاحب مكتبة يستطيع أن يرتب مكتبته حسب الأنفع له، بعضهم يرتبها حسب المؤلفين، من كان له مؤلفات بالذات إذا كان له مؤلفات كثير يجعل له مكان خاص، وهذه أيضا طريقة جيدة بالذات للمكثرين من التأليف الذين لهم 30-40-50-100 كتاب، هؤلاء أن تجعل لهم خزينة خاصة أجود، لأنك من يوم ما تريد كتاب تعرف أنه موجود في المكان فلان، تذهب إليه فتجد أن الكتاب موجود. المقصود أن ترتب الكتاب المكتبة بالطريقة التي ترى أنها أنفع لك وأقرب في تحصيل الفائدة. وأما النظر للشرف والجلال والمكانة فالآن مع وجود الأرفف لم يعد هذا هو الوجه الذي نراعي من جهته ترتيب الكتب، وإنما نراعي الأقرب إلينا والأنفع إلينا فنجعله أقرب، لأنها كلها في أماكن شريفة، كلها موضوعة على أرفف في أماكن مكرمة ومحترمة شريفة، ليس هناك إهانة للتفسير إذا وضعته في الرف السفلي ووضعت شيء في رفوف العلوية، ما زال محترما ومقدرا وليس مبذولا بين الأقدام. طيب أيضا حقيقة هناك عدد من الآداب إذا سئلت عنها أجبت. الرابع عاد مرة أخرى إلى ذكر أدب من آداب الاستعارة، قال إذا استعار كتابا فينبغي أن له أن يتفقده عند إرادة أخذه ورده. إذا أراد أن يستعير كتاب قبل أن يأخذه من صاحبه يتفقده، لعل يكون فيه عيب معين، لعل يكون فيه نقص معين، سينبه صاحب الكتاب، ترى أنا أخذت هذا الكتاب وفيه هذا العيب من قبل أن أخذه، حتى لا يلومه أو يتهمه بأنه هو الذي أتلف هذا الكتاب أو أحدث فيه هذا العيب. وكذلك إذا أرجعه يقول لصاحب الكتاب ترى شوف الكتاب راجع، الكتاب سليم وصحيح، حتى لا يتهم أيضا بأنه أتلف الكتاب أو أحدث فيه شيئا من التغيير الذي يسيء إليه الكتاب. وكذلك إذا اشترى كتاب يفعل نفس الشيء، عليه أن يحرص أن يكون الكتاب عند شرائه ما يكون فيه بياض، ما يكون فيه أخطاء، ما يكون التجليد سيء، ما يكون الورق سيء، حتى إذا اشتراه يشتريه وهو على بينة بحال الكتاب جودة أو سوء، فيشتريه وهو على معرفة بحاله. ثم يتكلم هنا أن التعليقات والحواشي على الكتب لا تسيء للكتاب إذا كانت بعلم والمقصود منها الإفادة، يعني مثل الآن أنتم ما تعلقون على حواشي الكتاب ما دام أن المقصود منها من هذه الحواشي إتمام الإفادة من هذا الكتاب، فهذه الحواشي تزيد الكتاب جمالا ولا تنقصه ولا تنقصه من قدره. ولذلك أورد العبارة الجميلة هنا أن الإمام الشافعي قال إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة، وورد العبارة التالية لا يضيء الكتاب حتى يظلم يريد إصلاحه، يعني حتى يكسر فيها الحواشي والكلام والأسطر التي إذا رآها الجاهل يظنها أنها يعني إساءة للكتاب، والواقع أنها تحسن الكتاب لأنها زيادة فوائد وعناوين وشروح وتحقيقات للكتاب تزيد قارئ الكتاب من هذا الكتاب إفادة. وأيضا الحقيقة يعني هذا مكان مناسب للتنبيه على طريقة معينة في الاستفادة من الكتاب. إذا قرأت كتابا من الكتب، أولا القراءة نستطيع نقسمها إلى ثلاثة مناهج أساسية قراءة الكتب. في منهج قراءة الدرس، مادة دراسية تقرأ الكتاب لأنك تريد أن تدرسه، مثل الطلاب عندما يدرسون كتاب من أجل أن يمتحنون فيه، هذه لها منهج. في قراءة الإفادة، أنت ما عندك، ما هي قراءة الدرس، تريد أن تستفيد دون أن يكون هذا درس بالنسبة لك. وفي قراءة الثالثة وهي قراءة المتعة، أنت لا تريد لا الدراسة ولا الإفادة، مجرد الإفادة قد تأتي الإفادة عرضا، لكن أنت أصلا إنما تقرأ من أجل الاستمتاع. يعني مثل شخص غير مختص بالأدب يقرأ الشعر، وما يقرأ الشعر من أجل أن يستفيد منه في تخصصه، لكن يستمتع، قراءة الشعر متعة فن، يشعر الإنسان فيه بلذة بقراءة الشعر. فلكل قراءة منهج، قراءة الدرس ليست مثل قراءة الإفادة، ليست مثل قراءة المتعة، ولكل واحدة منها طريقة معينة. ينبغي أنك تحرص أنك تعرف ما هي طريقة كل منهج من هذه المناهج في تعلم أو في العلاقة بالكتاب. أنا أريد فقط أن أبين طريقة من الطرق المفيدة في طريقة الدرس والإفادة ينبغي أن تحرص عليها، وهي تعليق الفوائد. أنت مثلا تقرأ الآن في هذا الكتاب وقفت على فائدة ممتازة جدا، إن كانت هذه الفائدة في مظنتها يعني تحت الباب المتعلق بها، فيكفي أن تكتب في حاشية الكتاب عنوان لهذه الفائدة، تأتي بكلمتين ثلاثة كأنك تضع عنوان لهذه الفائدة. يعني مثل ما قلنا الآن قبل قليل إيش قلنا، آداب الاستعارة، هذا عنوان جانبي، تضع مجرد عنوان. طيب إذا كانت هذه الفائدة جاءت في غير مظنتها، إيش يعني في غير مظنتها؟ يعني لو إني جيت في يوم من الأيام وغابحت عن هذه الفائدة لن يخطر في بالي أصلا أن أقف عليها في هذا الكتاب، لأنها ما جاءت تحت العنوان المتعلق بها، وإنما جاءت عرضا. في هذه الحالة أنا أنصح أنك يعني تجعل من طريقتك أنك تكتبها في الأوراق البيض التي في أول الكتاب، أو يكون عندك دفتر خارجي تقيد فيه هذه الفوائد التي ترد في الكتب في غير مظانها، لأن هذه الفوائد مع طول القراءة تجتمع عندك وتصبح ثروة هائلة. لأن لو أي باحث جاء يبحث في مسألة ما سيبحث عنها فين؟ في مظانها ولا في غير مظانها؟ في مظانها، فتفوته كثير من الفوائد التي لم ترد في مظانها. أما الذي فعل هذا الذي أقوله لكم سيكون قد جمع الفوائد التي في مظانها والفوائد التي ليست في مظانها، فيضيف شيئا جديدا على البحث. وفي كتب أهل العلم في الحقيقة من الفوائد الواردة في غير مظانها شيء كثير جدا، مثلا كتب التراجم سير أعلام النبلاء مثلا أول كتاب، تجد أنه مليء بالفوائد العلمية في كل التخصصات. لكن هل يفكر النحوي أن يرجع سير أعلام النبلاء ليستخرج منه فائدة؟ هل يفكر المفسر أو المحدث؟ ولو فكر هل سيقف عليها؟ لم يقف عليها، واردة في ترجمة أثناء ترجمة أحد العلماء. لكن لما يكون عندما قرأ هذا الكتاب قيد هذه الفوائد يصبح من السهل عليها أن يرجع إليها ويستخرجها إذا احتاج إليها في يوم من الأيام. فهذه حقيقة أدب من آداب القراءة ومنهج من مناهج القراءة ينبغي أن يحرص عليه طالب علم ولا يفوته. دائما يكون إذا قرأ في جيبه قلم من حين لآخر يكتب في جلدة الكتاب إذا ما معه دفتر أو شيء فائدة معينة، ولو أحب أن يصنفها من البداية يجعل يعني هناك تصنيف لهذه الفوائد، فوائد الحديثية، فوائد الفقهية، فوائد التفسيرية، حسب ميوله. كل إنسان له اهتمامات يا أخوان خاص، يعني يحتمل تقرأ أنت الكتاب ويقرأ زميلك فأنت تستخرج من فوائده ولا يستخرجها، أنت تهتم بأشياء ولا يهتم بها، وأنت نفسك تقرأ الكتاب المرة الأولى فتستخرج من فوائد فتعيد قراءته فتستخرج من فوائد أخرى، لأنه تغيرت اهتماماتك مع الفترة، أصبحت لك اهتمامات مختلفة عن قبل سنة أو سنتين عندما قرأت الكتاب، فربما تستخرج فوائد جديدة لم تكن قد استخرجتها في المرة السابقة. كان في عندك أشياء ما تظن أنها مشكلات، ثم لما تعمقت في العلم عرفت أنها مشكل علمي تحتاج إلى أن تنظر ماذا قال فيها العلم، فتجد أنه جاء ما يدل أو يشير إلى حل هذا الإشكال في أحد الكتب فتقيده وأن تكون في غفلة عنه سابقا. فاحرص أن تقيد هذه الفوائد لأنها حقيقة ثروة عظيمة جدا، هي لا تكون ولا تؤصل علما، لكن من تأصل في العلم ينبغي أن يحرص عليها. يعني هذه الفوائد المنثورة ما تكون علم وحدها، لكن من كان مؤصلا في العلم هذه رافد مهم من روافد العلم والزيادة في التعلم، فلا يغفل هذا الرافد المهم في زيادة العلم. أيضا بالمناسبة ما دامنا نذكر هذا الشيء، يعني بعض الأشياء يا إخوان بالتجربة الإنسان يستفيدها، فإن لم يذكرها ضاعت، يعني ليست مقيدة في كتاب. إذا قرأت افترضنا مثلا قصة أو خبر أو أي شيء وأعجبك، كيف يمكن أن تقيد هذه القصة؟ لو قلت مثلا قصة فلان فقط ما تبين إيش موضوع قصة، حاول أن تتأمل في القصة وتستنبط ما هو موطن العجب فيها، ما الذي أعجبك فيها. تراها ما هو بالأمر الهين، مرات يعجبك الأمر ولا تدري إيش أعجبك، فيحتاج أنك تفكر لماذا كانت هذه القصة أو هذا الخبر أو هذه الفائدة العلمية بالنسبة لك أنت عجيبة وجميلة وحسنة، وتحاول أن تلخص موطن الإعجاب بعبارات يسيرة لتقيدها كفائدة. انتبهتم يا أخوان؟ حتى إذا احتجتها في يوم من الأيام تستطيع أن تقف عليها. لكن مجرد تقول والله قصة فلان، خبر فلان، خبر فلان هذا متعلق بإيش؟ إيش هو خبره؟ لن تستفيد منها عندما تحتاج إليها إلا أن تقرأ كل القصص التي كنت استحسنتها. لكن لما تبين موطن العجب وموطن الجمال وموطن الحسن في هذه القصة وتلخص بعبارة واضحة، عندها إذا احتجت إليه في بحث، في درس، في موعظة، تستطيع بالفعل أن تقف عليه بسهولة بالغة. كيف؟ ممتاز، مثل الذي باع بيته من أجل كتاب. ما أقول قصة أبي العلاء الهمداني في الكتب، تقول مثلا باع كتابه من بيته من أجل كتاب، هذا عنوانه، باع بيته من أجل كتاب. أنا ما يهمني أبي العلاء الهمداني ولا فلان، يعني عندما أنا يهمني موطن العبرة في هذه القصة، وهو هذا الموطن أقيدها، بيت أو عالم دخل الجنة فكان جدران بيته أو غرفته من الكتب، عنوان القصة، هذا الذي ممكن أجعله لهذه القصة. وهكذا يعني في بقية الأخبار والقصص التي أريد أن أستنبط منها فوائد أستفيد منها في بحوثي ودروسي ومؤلفاتي. طيب، الخامس آداب النسخ. حكى آداب النسخ يعني إنما يستفيد منها المحققون والذين يشتغلون بإخراج الكتب، وبالتالي لن أعلق على كثير منها إلا على أمر مهم، وهو قضية أهمية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر، وأن تصلي عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام كتابة كاملة. ونبه هنا المؤلف على خطأ من يقول يكتب صاد لام عين أو صاد لام ميم أو صاد لام عين ميم صلعم وما إلى ذلك، يقول هذا ليس من الأدب ولا ينبغي أن يفعل الإنسان مثل هذا الأمر، بل ينبغي عليه أن يكتب صلى الله عليه وسلم كاملة، لا على وجه الوجوب لكن على وجه كمال الأدب، لا ندعي أنه كتابة واجبة، وإنما نقول بأنه كمال الأدب أن تحرص على ذلك، بل هي عبادة، يعني سبحان الله ربما لا يبقى لك من الأجر في هذا الكتاب إلا هذه العبارة، ربما ما تخلص النية إلا في مثل هذه العبارة، فلا يفوتك كتابة مثل هذا الأمر. قديما ربما كانوا يحرصون على الورق لندرة الورق وقلته ونفاسته، يعني كان بعضهم ما يكتبها ويكتبونها على طريقة الخاتم هذا اللي هي راكبة فوق بعض، ولا بأس بهذا طبعا ما دامنا مكتوبة طيب، لكن كانوا يحرصون على اختصار مكانها لأن الكتب الورق كان نفيس وغالي وليس من السهل تحصيله، لكن الآن الورق أرخص ما يكون، الورق يرمى في الشوارع، فما الذي يدعو الإنسان أن لا يكون. ثم مع جيل الطباعة الآن ورقة تصدير تكتب لك صلى الله عليه وسلم، خلص ما عاد في يعني عذر حقيقة في استبدال صلى الله عليه وسلم بأي رمز آخر، مجرد تضغط على جهاز الحاسب الآلي رمز معين، أنت محدد حرف معين مثلا لرمز الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، شفته ورمز معين خلاص يأتي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فما عاد في أي حجة حقيقة في تركها. فعلى الإنسان أن يحرص على كتابة صلى الله عليه وسلم كاملة. أيضا تكلم عن أن يتبع ذكر الأنبياء الآخرين أيضا بالصلاة والسلام، وإن كان العلماء اصطلحوا على أنه إذا ذكروا الأنبياء غير نبينا عليه الصلاة والسلام يقولون عليه السلام، وإن قال عليه الصلاة والسلام فهو حسن، فكل أنبياء الله ورسله يستحقون أن يخصوا بالصلاة والسلام عليه. ثم نبه أيضا أنه ينبغي أن تخص الصحابة رضوان الله عليهم بعبارة أيضا رضي الله عنه، وهي عبارة دعاء وليست خبر، يعني رضي الله عنهم بمعنى اللهم ارضى عنهم، هذا معناه. وكذلك العلماء أن تخصهم يعني الصلاح السائد أن تخصهم بعبارة رحمه الله، كل من جاء بعد الصحابة من أهل العلم من يخص الأئمة الأربعة أيضا بعبارة رضي الله عنه، لكنه ينبغي أن لا تخص أحدا بمزيد فضل إلا يعني وتخصه بذلك إلا أن يكون ورد الشرع بتخصيصه بهذا الأمر، يعني مثلا لا يصح أن واحد مثلا لكونه حنفيا يخص الإمام أبي حنيفة برضي الله عنه، لو قال في كل العلماء لا إشكال، لكن يخص أبا حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد مثل هذه العبارة وكأنه ينتقص بقية العلماء، وهذا ليس بلائق. لا ينبغي أن يقودني حبي لعالم ما إلى أن أصل لدرجة أن أنتقص غيرهم للعلم، يعني من يوم ما يجد القارئ أني كلما ذكرت الشافعي مثلا قلت رضي الله عنه، وأما إذا ذكرت الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة الإمام أبا حنيفة أو الإمام أحمد أقول رحمه الله، يقول إذن هذا أعلى بكثير منزلة من هؤلاء، وهذا ليس بصحيح، هؤلاء أئمة كلهم على العين والرأس، وإن أنت عظمت عالما على عالم لكن لا ينبغي أن تجبر الناس على أن يتبعوك على هذا التفضيل والتعظيم. أيضا من المسائل وإن كان حيا تدعو له بالتوفيق، تقول وفقه الله، والله أفضل من أطال الله عمره وفقه الله، وفقه الله أفضل دعاء، حتى أفضل من حفظه الله، ممكن تجمع حفظه الله وفقه. لكن كيف؟ لا هذا خطأ، لا هذا خطأ. والآن كنت أنا أتكلم هذا تخصيص مثلا آل البيت بعبارة عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام، هي لو أنها ترد عرضا جائزة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم صل على آل أبي أوفى، لا إشكال فيها. أن أقول لشخص صلى الله عليك جائز، لأن إيش الصلاة من الله عز وجل للعبد؟ هي الرحمة، سؤال الرحمة. لكني ألتزم مع شخص معين غير النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الألفاظ كما ذكرت سابقا مع الأئمة، هذا كأن فيه مزية على غيره. يعني بكل صراحة لما أتوا أقول مثلا لعلي بن أبي طالب عليه السلام خاصة، هل علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر وعمر؟ لا. طيب لماذا أخص علي بن أبي طالب بهذه العبارة؟ لو أني أقول في أبي بكر وعمر وعثمان عليه السلام كلهم كان تكون مقبولة مبلوعة نقبلها، لكن أخص من هو دون غيره بمزيد تفضيل دون وجه حق، هذا ليس من الصواب. لا أقول أنه حرام، لكني أقول أنه خلاف الصواب وينبغي أن الإنسان لا يفعله، وخاصة عندما أصبح شعارا لبعض الطوائف وبعض الفرق التي تخالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أصبح شعارا، وبالتالي الإنسان قد يتهم، يعني يجعل نفسه متهما بأنه منهم، وقد يكون بين أهل السنة فيسيئون معاملته لأنهم يظنون أنه ليس من أهل السنة، فعليه أن يحرص أن يكون بعيد عن موطن التهمة أيضا، وهذا مطلوب. أيضا تخصيص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكرم الله وجهه، ودعوى أن هذا إنما كان لأن علي بن أبي طالب لم يسجد لصنم. أولا هذا ليس من شأن علماء السنة، وهذا كتب السنة موجودة، صحيح البخاري صحيح مسلم، ما في كلمة كرم الله وجهه. أنه لم يسجد لصنم هذه ليست خاصية لعلي بن أبي طالب وحده، بل يوافقه على ذلك حتى أبو بكر، بل فضل أبي بكر فيها أكبر. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب أصلا جاء الإسلام وهو طفل صغير عمره 12 سنة، لكن أبو بكر كان رجل، فكون أبو بكر لم يسجد لصنم ولم يعبد صنم في الجاهلية هذا شرف أكبر. فإن كانت بتخصه بهذه العبارة لأنه لم يسجد لصنم، فأبو بكر أولى بهذا اللفظ من علي بن أبي طالب. المقصود أن هذه كلها وسائل لتمييز علي بن أبي طالب وتفضيله على رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، كلهم على العين والرأس. ونحن نعتقد أهل السنة والجماعة أن هؤلاء سادة هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم يأتي سائر الصحابة بعد ذلك حسب منازلهم. بل هذا هو ما صرح به علي بن أبي طالب نفسه رضي الله عنه، فإنه قد سئل مرات وهو على منبر الكوفة كما في حديث البخاري من رواية محمد بن الحنفية عن أبيه محمد بن علي بن أبي طالب، أمه الحنفية ليست فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فسئل محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب سأل أباه مرة قال يا أبتي يا أمير المؤمنين من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. يقول فخشيت أن أسأله ثم من فيسمي شخصه، أود أن يكون أبوه الثالث، أبوه في الأخير. قال فما أنت؟ فين تأتي أنت؟ هل قال إنما أنا رجل من المسلمين تواضع، وإلا هو لو شاء لقال أنا الرجل الرابع، ويعرف النصوص الواردة في ذلك، وحديث الخلافة 30 عاما يدل على أنه هو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وبالتالي هو أفضل هذه الأمة بعد أصحابه الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، وهو نفسه كان يعترف بهذا. فالمقصود لا يخص أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بمزيد تفضيل وتشريف إلا بقدر ما أعطاه الله ورسوله من الفضل والمكانة والشرف، ومنهج السنة عدل. يعني مع أننا نعتقد نحن أن أبا بكر أفضل الصحابة، ما خصيناه بألفاظ معينة، كلهم رضي الله عنه. حقيقة هذا أدب وإنصاف ينبغي أن يتحلى به الجميع، الجميع نقول رضي الله عنه، وهو دعاء شريف كريم عظيم ما يحتاج إلى زيادة بهارات يمين وشمال، يكفي بما فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، يقول ينبغي أن يحتسب الكتابة الدقيقة في، يجتنب الكتابة الدقيقة في النسخ، يعني نتجاوز النسخ، نقول الآن يجتنب الكتاب المطبوع بخط صغير جدا، مثل الآن بعض الدور تطبع بعض الكتب الضخمة فتضغطها بخط صغير جدا على أساس يطلع في مجلد واحد ويرخص ثمنه ويسهل حمله، وأنا لا أنصح حقيقة باقتناء هذه الكتب للسبب الذي ذكر المؤلف والأسباب الأخرى. السبب الذي ذكر المؤلف قال أنه إذا كبر وضعف بصره لا عاد يستفيد منها شيء، فيقول ليتني ما اشتريته. لما رأى الإمام أحمد ابنه عبد الله يكتب بخط دقيق جدا فقال له الإمام أحمد، عبارة نقل معناها هنا المؤلف ليست منسوبة للإمام أحمد وإنما نقلها على أنها أحد الناس قالها، قال يخونك أحوج ما تكون إليه، يخونك يعني هذا الخط يوم تكون أحوج الناس إليه، يوم يضعف بصرك وتقل حافظتك وتضعف حافظتك وأنت محتاج لمراجعة الكتاب تأتي تقرأ ما تستطيع لدقة الخط، فعليه يكون خط واضح ليس مبالغا في كبره ولا مبالغا في صغره، يعني مثل خط المصاحف المعتاد جيد، مثل خط الكتاب هذا جيد متوسط. هذا قديما كان لازم، الآن مع الطباعة ما عاد يحتاج هذا، الجهاز يطبع كل شيء. فالمقصود أنه يعتني بالخط المتوسط حتى يستطيع أن يقرأه ويستفيد منه إذا احتاج إليه. ذكر أيضا أشياء الحبر والمداد وهما نوعان من أنواع المواد التي تستخدم في الكتاب. المداد يذكر أنه كان يستخرج من النفط، المداد الذي يكتب يستخرج من النفط، يعني من مواده الأساسية النفط، له بترول موجود من قديم، طبعا كان يفور على وجه الأرض، معروف من قديم النفط، فكان يستخرجون المداد من النفط ومواد أخرى، يعني تحتاج إلى عملية كيميائية صح، يطبخونه مع مواد أخرى فيستخرجون منها المداد. وأما الحبر فله أيضا يعني طريقة أخرى في صناعته. كلاهما مادتان تستخدمان في الكتابة، المداد والحبر، وذكر القلم والسكين، هذه كلها أمور الآن أصبحت في من الزمن الماضي ما عاد في داعي لذكرها. لكن في السابع، الفائدة السابعة، يقول إن صح الكتاب المقابل على أصله صحيح أو على الشيخ فينبغي أن يشكل المشكل ويعجم المستعجم ويضبط الملتبس. أولا أريد التنبيه على مصطلحات أذكر العلماء، البعض قد يكون لا يعرفها. يقسم العلماء الحروف، حروف الهجاء، إلى قسمين، معجم ومهمل. معجم ومهمل، كل حروف المعجم يعني كل الحروف ألف باء تاء تاء جيم كلها يقسمونها قسمين، معجم ومهمل. إيش هو المعجم؟ المعجم اللي عليها نقاط، الحروف اللي عليها نقاط، يعني مثلا السين مهملة، الشين معجمة، الصاد مهملة، الضاد معجمة. فكلمة معجمة تعني أنها منقوطة عليها نقطة نقطتين ثلاثة حسب حال الحرف، تحت فوق منها عليها نقط، هذا المعجم. فقديما كان الخط العربي ما فيه نقط وإعجام، ما كان فيه نقط وإعجام، ابتدأ يطرأ هذا بالتدريج، الصلاح وضع النقاط هذا بالتدريج في الخط العربي. فكان بعض الذين ينسخون ما ينقطون كل الحروف، ينقط بعضها ويترك بعض المنقوط، فينصحون المؤلف انه يبين اعجام المعجم واهمال المهمل. الان انتهى طبعا الامر هذا، كل الكتب المطبوعه تعتني بالاصطلاح المتاخر هذا وتطبعه على هيئه واحده، ويعني لا اشكال من هذه الناحيه، الا انه يحتاج حقيقه كما ذكر هنا ان يشكل المشكل. ايش هو الشكل؟ اللي هو الحركات اللي هي الفتحة والضمة والكسرة والسكون والشدة والتنوين بأنواعه، هذه الحركات. فعليه أن يأتي للعبارات المشكلة والكلمات المشكلة فيضبطها، وهذا إما بسبب يعني غرابة الكلمة إعرابيا ويحتاج أنه يبين حركة آخر الكلمات من ناحية الإعراب حتى يحسن الإنسان قراءتها، أو تكون كلمة غريبة، أو يكون اللفظ نفسه غريب، وهذا يكثر كثيرا جدا في الأسماء والألقاب، لأن كما يقول أحد العلماء الأسماء والألقاب شيء لا يدخله القياس، ولا شيء قبله يدل عليه ولا شيء بعده يدل عليه. يعني مثلا النسب الذي ذكرناه سابقا الهمذاني والهمداني، لو قلت لك قال أبو العلاء الهمداني، أو قلت لك قال أبو العلاء الهمذاني، يختل المعنى في شيء؟ مختلف، ما يفرق هو همداني ولا همذاني، ما في فرق، لكنه يختلف من ناحية الحقيقة والواقع. الهمذاني بفتح الميم وبالذال المعجمة نسبة إلى مدينة في خراسان، والهمداني بسكون الميم وفتح الدال المهملة نسبة إلى قبيلة في اليمن، قبيلة همدان، يحطم كيف؟ فمثل هذه تحتاج إلى ضبط، لأنه شيء لا يدخله القياس، طبعا لا يدخله القياس بكثرة جدا. يعني مثلا الرازي نسبة إلى ماذا؟ الري، إيش جاب الزاي في الوسط كذا؟ ما يدخله القياس. ينسبون إلى مرو فيقولون المروزي، وهي مرو الشاهجان، مرو مدينة اسمها مرو الشاهجان، في مدينة ثانية اسمها مرو الروز، فلا ينسبون إليها بمروزي، يقول المروذي، أنها مثل بعضها كذا. هو هذه المسألة ما هي بطيئة أيدي السماء. أنت قد يسميك أبوك بشير، وقد يسميك بوشير، وقد يسميك نسيف، وقد يسميك يسير. أنت لو كتبت وشئت منها النقاط مثل بعضها تماما، النقاط والحركات والسكنات في الكتابة مثل بعض تماما، هذه يسير وبشير وبوشير ونسيف، ممكن كمان غيرها الآن ما يخطر في بالي، شكلها واحد تماما، إنما يضبطها الحركات والسكنات والنقاط. كيف؟ لا لا مهمل، لأنه ما عليه نقطة، النقاط فقط، الهمزة ما تعتبر نقطة، الهمزة حرف منفصل. حتى أنه في قصة طريفة لا بأس من ذكرها، يعني نملح بها المجلس. كان الإمام الدارقطني يصلي النافلة، وكان بجواره أحد طلبة الحديث يقرأ في كتاب، فقال في الكتاب وهو يقرأ حدثنا بوشير بن زعلوق، فأخطأ في الاسم، فقال الإمام الدارقطني وهو يصلي الآن قال سبحان الله، فعرف ذاك أنه أخطأ، فقال حدثنا بشير بن زعلوق فقال سبحان الله، قال حدثنا يسير بن زعلوق قال سبحان الله، فتوقف مو عارف إيش، فانتهوا من الفاتحة كان قال نون والقلم قال نسير بن زعلوق. شوف ضيق قلب الأئمة بالخطأ، ما يستطيع يمرر الخطأ، هو يصلي يسمع الخطأ ما يستطيع، خلاص أعصابه تتوتر، لابد يصح هذا الخطأ، ما يستطيع يصبر. من الطائف أن الإمام المزي لما شيخ وكبر كان ربما نعس أثناء القراءة عليه، أثناء وهم يقرؤون عليها الكتب ربما أخذ النوم، كبر السن، كبر في السن، لا يستيقظ إلا إذا سمع الخطأ. هم دحين معهم الكتاب وما معه الكتاب، وهو ينعس كذا يسمع الخطأ ويصح الخطأ ويرجع مرة ثانية نومه جديد، ولا يستطيع أن يمرر الخطأ أبدا. كذلك مثله الإمام العقيلي عليه رحمة الله، حكي عنه وذكر عنه نفس الأمر هذا، إنه ربما نعس فأراد طلابه أنهم يعرفون هل هو مستيقظ، يقول إحنا نقرأ عليه ولا ندري هو مستيقظ ولا لا، فتعمدوا أن يقرأوا عليه، يعني يقرأ صواب سطرين ثلاثة ثم يأتي بخطأ في الوسط يشوف هو معهم ولا لا، فقاموا بهذا الاختبار والامتحان، فوجدوا أنه ما يأتي الخطأ إلا ويستيقظ ويصحح ويعود مرة ثانية إلى غفلته السابقة، فعرفوا أنهم يعني هذه غفلة لا تعني أنه يمكن يمر عليها خطأ. فالخلاصة أنه يضبط هذه الكلمات على المحقق، على الكاتب، على الطالب، أن يضبط هذه الكلمات، يشكل المشكل والملتبس، ولا يشغل نفسه بضبط وشكل كل شيء. يعني مثل قال تحتاج أن تضع فتحة على القاف وفتحة على اللام، ما يحتاج، قال في أحد يقرأها غير قال ممكن تقرأها قالوا بضمة ولا قالي ما خلاص هي قال واضحة فما تحتاج إلى ضبط صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى ضبط ما يخطئ فيها أحد صلى الله عليه وسلم انتهينا فإنما تشكل المشكل لأن شكلك غير المشكل والجميع يجعلك تقع في الوهم دون أن تشعر تجعل الفتحة في موطن الكسرة لكن لما تكتفي بضبط المشكل فقط تعتني به وتدقق فيه فيخرج صحيحا لا خلي الإعراب أمره هذه آخر الكلمة ثم بعض الكلمات سهلة واضحة يعني ما يحتاج إلى ضبط فيها طيب أيضا ذكر هنا حقيقة آداب بالنسبة إلى كيف تكتب ما هو الرموز رموز التصحيح والتضبيب واللحق وما إلى ذلك وكل أمور إنما ينتفع بها المحققون محققون النسخ الخطية إذا تكررت الكلمة سهوا هذه لا بأس من ذكرها لأنها لطيفة حقيقة تبين لكم الذوق الذي كان يراعيه العلماء في التصحيح يقول الآن إذا تكررت الكلمة سهوا من الكتاب هذا في آخر صفحة 2615 يقول إذا تكررت الكلمة سهوا من الكاتب ضرب على الثانية لوقوع الأولى صوابا في موضعها مثلا أنت كتبت قال محمد محمد مرتين تكررت معك خطأ في الكتابة أي الكلمتين التي تشطب عليها الثانية ليش لا شوف كرامة الصواب لأن الأولى هي الصواب الثانية خطأ فليس من حق الصواب أنك تضرب عليه بعضهم نظر نظر آخر وقال تنظر أجودهما في الخط الأجود في الخط الأوضح تبقيها وتشطب الأخرى هذا له وجه وهذا له وجه ثم قال هنا قال إلا إذا كانت الأولى آخر سطر فإن الضرب عليها أولى صيانة لأول السطر توق ليس من اللطيف أنك تأتي في أول الصفحة أول كلمة في الصفحة عليها شطب شخمطة من أول الصفحة لكن تكون في آخر الصفحة ممكن بسيطة هذا راجع لي الذوق في إخراج الكتاب قال إلا أيضا في إضافة الآن في الأخير قال إلا إذا كان من باب المضاف والمضاف إليه مثل مثلا قال عبد الله عبد الله فأنت كررت كلمة عبد مرتين قال عبد وعبد الله هنا لا تشطب على الأولى لأن في ترابط بين الكلمتين عبد الله كلمتين مترابطة بالإضافة ففي هذه الحالة تشطب عود شوف اللطافة والدقة حتى في مثل هذه الأمور يعلمك ما الذي تشطب عليه وما الذي تضرب عليه طبعا العبارة اللغوية الصحيحة تضرب عليه تشطب هذا تعبير عامي لكنه يعني انتشر وأصبح مشهورا نتكلم عن اللحق اللحق هو إذا كان عندك خطأ في الكتاب فتضع سهم صغير فوق السطر الذي فيه الخطأ الكلمة التي فيها الخطأ خط صغير ثم تعكفه لليمين أو اليسار على هيئة السهم ثم تأتي في مقابلة في السطر وتكتب السطر الناقص أو العبارة التي تريد أن تنبه عليها هذا هو اللحق الذي يكون على حواشي الكتاب لاستدراك ثقة في الكتاب هنا في خطأ مطبعي في المقطع الثاني صفحة 616 يقول وينبغي عندكم أن يحسن كذا لا هي أن يحسب وينبغي أن يحسب الساقط أن يحسب بالباء طيب يقول التاسع لا بأس بكتابة الحواشي والفوائد وهذه تكلمنا عنها وعن أهميتها سابقا العاشر يتكلم عن طريقة إخراج الكتاب وهذا حقيقة اختلف تماما في العصر الحديث كان عندهم منهج في طريقة إخراج الكتاب في طريقة فصل الحديث عن الحديث كانوا يضعون دائرة بين كل حديث وآخر دائرة على أساس تعرف كل ما انتهى حديث ابتدأت بحديث آخر الآن صار في العادة يبتدئ بمقطع جديد مقطع جديد وفي بعض الأحيان يضع رقم لكل حديث مثل تقييمات الكتب السنة الشهيرة البخاري ومسلم وكذا يضعون رقم لكل حديث وبالتالي هو المقصود أنه يصير القارئ يعرف مباشرة بمجرد النظر أنه هذا الصفحة فيها حديث حديثين ثلاثة أربعة إذا انتهى من حديث يعرف مباشرة أنه انتهى وابتدأ بحديث آخر حقيقة أيضا علامات الترقيم المعاصرة أعانت كثيرا اللي هي النقطة والفاصلة والفاصلة المنقوطة والنقطتين فوق بعضها علامات عديدة وهي علم يحتاج إلى تعليم وهناك كتب تعلم هذا العلم. ينبغي على طالب العلم أن يتعلم منهج الاستفادة من علامات الترقيم. ومن أجود الكتب التي كتبت في علامات الترقيم طبعا من أقدمها كتاب علامة الترقيم لزكي مبارك، من أقدم الكتب، بل هو أقدم كتاب في هذا في اللغة باللغة العربية عن علامات الترقيم. لكن من الكتب المتأخرة التي أضافت وحسنت، لأن العلم ما زال في تطور، علم علامات الترقيم في اللغة في العربية ما زال في مرحلة النشوء، حديث ما له يعني قرابة 70 سنة فقط نشوء في عالم الإسلام. ففي كتاب ممتاز اسمه فن الترقيم للدكتور عبد الفتاح الحموز، أيضا أحد المحققين الأردنيين فيما يغلب على ظني، عبد الفتاح الحموز، الحموز حاء ميم واو زاي، حاء ميم واو زاي الحموز أو الحموز، ما أدري شو ضبط هذه، تحتاج إن ضبط، ما ضبطها المؤلف، هي الحموز الحموز الحموز كلها محتملة. نعم، ليس الدارقطني موجود عشان ينبهنا على الصواب فيها. العاشر هي هذه علامة الترقيم. الحادي عشر يتكلم عن الضرب والحك، والأمر فيه ما هين، وقد زال زمن الضرب والحك مع وجود الكتب الآن والممحيات والمزيل الليكويد وما إلى ذلك، فما عاد فيها الآن ضرب وحك وإنما فيه أمور أخرى. فنسمع أسئلتكم بارك الله فيكم. تفضل. صحيح صحيح. والله أرجو أنه لا يصل، لا يصل لهذه الدرجة، لأنه كما ذكرت سابقا مجرد شراء كتاب عبادة، حتى إذا هو استفاد منه يستفيد منه من يأتي بعده. في وجه أنا أعتبره يعني لا يصل لدرجة الحرمة، التبذير المحرم، لكن أرى أنها من المبالغة المكروهة، وأضرب لها مثال، مثل بعض الناس يعتني مثلا كتاب يكون طبع من 100 سنة، طبعة قديمة جدا، ثم طبع بعد ذلك طبعات حديثة أجود من الطبعة القديمة، أجود من ناحية التحقيق والإخراج وكل شيء، لكن لأن كتاب هذا قديم مطبوع من 100 سنة ممكن يباع ب1000 درهم ولا 2000 درهم لمجرد أنه قديم، ونفس الكتاب هذا بطبعة أجود يباع ب20 درهم طبعة حديثة. فبعض هواة الكتب الذين يجمعونها على أنها تحف يعتني بشراء هذا الكتاب الذي ب2000 درهم لمجرد أنه طبعة قديمة، طبعة أصلية، يقول طيب وإذا كان طبعة أصلية في الأخير المعلومات التي فيه موجودة في الطبعة الحديثة وبصورة أوضح وأصح وأتم وأكمل، إيش قيمة إن طبعة قديمة وطبعة حديثة؟ هنا يدخل في المبالغة، يعني لو بالقيمة 2000 درهم هذه اشترى الطبعة الحديثة، هو تجدها عند الطبعة الحديثة، وأعطى طلبة العلم الفقراء المساكين الزيادة هذه ليشتروا بها كتب لينتفعوا بها، لكان هذا أتم أجرا وأعظم أجرا. ما لك حق، لا أستطيع أن أقول أنه هذا محرم، لكنه نوع من التبذير المكروه الذي لا أستطيع أن أجزم بأنه محرم. تفضل. معليش الأخ هذا قبلك. عليكم السلام، أحبك الله وأحبتنا فيه وإياك، جزاك الله خير. تفضل. والله نتمنى أن يكون في فرصة يعني كافية، لأنه غدا سيكون هو آخر يوم ولا لا، وغدا سنكمل الكتاب إن شاء الله، الجزء المتبقي تقرأونه غدا إن شاء الله ونكمل الكتاب، فسيكون غدا يعني يوما حافلا، لأن يعني بالكاد ننتهي من قراءة الكتاب والتعليق عليه، وإن شاء الله نمليكم إسناد الكتاب لتروه عني بالإجازة عن مؤلفه بإذن الله تعالى بالإسناد المتصل عن المؤلف، فهذا وحده بيأخذ وقت طويل مع الأسئلة المعتادة. فإن هناك وقت والأخوة المنظمين اقترحوا وقتا إضافيا أنا ما عندي مانع، يعني لو أحببتم حتى يوم الجمعة يكون في العصر مثلا لقاء آخر للأسئلة، بس المهم أن يكون في أسئلة، يعني بعض الأحيان نقول في أسئلة فتضح ما في، ما نأتي ونتعنى نحن وإياكم، ثم نأتي من أجل سؤال ولا سؤالين ولا ثلاثة تكون فقط هي الموجودة عند الطلاب. لكن إذا في أسئلة بالفعل تحتاج من نفرغ لها ساعة نص ساعة فأنا أبدا ما عندي مانع وأنا بين أيديكم في ذلك. طيب يعني المقبول والكتاب الثاني الضعيف لكن هذا الضعيف ابدا لا. سؤال ممتاز. هو المختلف عليه العلماء هي الحديث المتأرجح بين الضعيفين ثم يورد كل عالم ورأيه ويأتي علماء اهل زماننا في الحديث يقول فيه جميل. سؤال ممتاز جدا. هو صحيح في علم الحديث لكنه سؤال مهم حقيقة. سؤال السائل أنا سأطرحه بصيغة أخرى بصيغتين. السؤال الأول يعني سأجيب عليه لأنه بالجواب على السؤال الأول يتبين الجواب على السؤال الثاني. هل يمكن أن يأتي يوم من الأيام فيكون عند الأمة كتاب يضم كل الأحاديث الصحيحة خلص لا يمكن يخرج عنها حديث ولا يمكن أن يضاف إليها حديث وكتاب آخر يضم كل الأحاديث الضعيفة بمراتبها التي لا تصح لا يمكن يخرج منها حديث فندخله في الصحيح ولا يمكن يكون في حديث ضعيف ندخل إليها ونضيف إليها. هل ممكن يحصل هذا؟ أقول هذا لا يمكن يحصل. لماذا؟ مثل ما أن الفقه وفي كل العلوم لن ينتهي خلاف فيه هل يتصور أنه سيأتي يوم كل مسائل الفقه تقول والله شوف هذا الحلال وهذا الحرام وهذا المستحب وما عاد في خلاف وانتهت القضية مجرد نسويها مثل مواد القانون مادة رقم واحد ومادة رقم اثنين ونقسم الأحكام الفقهية على أرقام وهذه خلاص متفق فيها ولا عاد فيها خلاف ولا في داعي للنقاش. يمكن يحصل هذا؟ كل من يعرف علم الفقه بل كل من يعرف كل العلوم يعرف أن استمرار خلافها هذا من طبيعة العلم الحي. كل علم حي لابد أن يستمر فيه الخلاف والخلاف سبب حياته. لو أنه ما عاد في خلاف كان مات ما حد درسه ولا تعلمه. الخلاف الذي فيه هو الذي يعطي الشعور لكل واحد أنه يمكن يضيف يمكن يبدع يمكن يتوصل لأمر يخفى على غيره فيبقى العلم حيا بسبب هذا الخلاف. لكن هذا السؤال الأول وأجبت عنه. السؤال الثاني وهو الذي فهمت أنا من سؤالك أنك تقول ممكن نأتي ونجمع الحديث المتفق على صحتها والحديث المتفق على ضعفها ويبقى الحديث المختلف فيها تكون هي التي يعني فيها خلاف. هذا حقيقة ممكن يحصل وسيبقى خلاف في بعض الأحاديث. يعني مثلا أحاديث الصحيحين البخاري ومسلم عامتها متفق على صحتها إلا أحرف يسيرة أو حديث يسيرة اختلف فيها بعض النقاد. ولن تجد كتاب ولن تجد جهد اتفقت الأمة على قبوله بالنسبة للسنة النبوية مثل البخاري ومسلم. فإن وجد في جهد البخاري ومسلم خلاف فمعنى ذلك لابد في جهد من جاء بعده من يبقى خلاف لكنه محصور وضئيل. فأنا أرى أنه ما ذكرته أنت يكاد يكون متحققا فنقول جملة ما في الصحيحين متفق عليها إلا أحرف يسير أو حديث يسير الحمد لله. وأن ما سواها ما بين ضعيف متفق على ضعفه وما بين مختلف فيه. فشغل ترى المحدثين من يوم ما انتهى زمن البخاري ومسلم هو في هذا الجزء المتبقي تصحيحا وتضعيفا وسيبقى الخلاف فيه ما بقي هذا العلم حيا في صدور العلماء لأن عمق العلم واختلاف مآخذ الأحكام فيه اختلافا واسعا وتناثر معلوماتها التناثر الكبير جدا يجعل استمرار الخلاف فيه أمر حتمي لا بد من بقائه حتى الفهم. يعني كما أن الآية الواحدة الآن يا إخوان الآية الواحدة قد يستنبط منها عالم وجوب، وقد يستنبط منها عالم ثاني استحباب، وقد يستنبط منها عالم تحليل، وقد يستنبط منها عالم إجابة. آية واحدة. وأنا سأضرب لكم مثال بمسألة مشهورة جدا، وهي قضية زكاة الحلي للنساء، هل فيها زكاة أو لا؟ الذهب الذي تلبسه المرأة هل فيه زكاة أو لا؟ في خلاف بين العلماء، من يرى الوجوب ومن لا يرى أنه لا عليها زكاة يحتج بآية واحدة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. كيف تكون دليل على الوجوب وعلى عدمه؟ من قالوا بأنها دليل على الوجوب، وجوب الزكاة، قالوا الآية توعدت من لا يزكي ومن لا ينفق الذهب والفضة، والذهب والحلي ذهب وفضة، إيش خرجها من عموم الآية؟ الآية تقول الذين يكنزون الذهب والفضة، والذهب الملبوس ذهب وفضة، فينبغي أن تخرج منه الزكاة. الذين قالوا بأنها تدل على أنها على أن الزكاة الحلي لا تجب فيها الزكاة، قال الآية نصت على أن المقصود بالذهب والفضة الذي من شأنه الإنفاق، قال ولا ينفقونها في سبيل الله، والذي من شأن الإنفاق هو الدراهم والدنانير، ما هي الذهب الملبوس. فدل ذلك على أن الآية إنما جاءت في إيش؟ في الذهب الذي من شأنه أن يكون في التبادل التجاري في الإنفاق. فأجاب الآخرون قالوا طيب حتى الذهب والفضة يتصدق بها بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام تصدقنا ولو من حليكن، فمن شأنها الإنفاق. فأجاب الآخرون قالوا قوله ولو من حليكن يدل على أنه ليس من شأن الإنفاق، بل هذا أمر مستبعد. شوف الآن الدقة، حديث وآية، وأنا والله أتيت الآن بأوضح مثال الذي يمكن يفهمه كل شخص، كيف أنه آية واحدة يختلف العلماء في فهمها، وتجد أنه قول وجيه وتقتنع، تسمع كلام الثامن كلام وجيه ومقنع، تسمع كلام الأول يعود مرة ثانية ورد، فإذا بكلامه وجيه ومقنع. المسألة عميقة، ليست بالأمر الهين، تحتاج إلى عمق ودراسة وتأمل حتى يصل الإنسان إلى النتيجة الصحيحة. وهنا سؤال أخير أجعله، يسأل عن أفضل كتاب للجمع بين الصحيحين. حقا فيه عدة كتب، لكن من أجود الجموع القديمة التي ألف العلماء الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي، هذا من أفضل الكتب التي جمعت بين أحاديث الصحيحين، كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي. وهذا آخر الأسئلة، غدا إن شاء الله نكمل الكتاب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.